واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد. اولا احب ان انبه على امري ينبغي ان يكون هذا الامر انما يكون هذا الامر في شيء اعتبار من جلال الله وهو انه اساء ان يصلي هذه الدروس التي اردت فيها توصيف ما يتعلق بمساله الايمان وحد الايمان والكفر الى الدين الرئيس نظرا لما وجدته من اشتباه في الفهم ومن اشكال التفصيل المختار بين الله أساءني جدا أن أصلي أن بعض هذه الدروس مثل الرد على فلان أو الرد على علمان أو الرد على الناس أساءني هذا لأن هذه الحقيقة قضية للقيمة العلمية التي قد تكتب في هذه الدروس وكذلك إصدارا لقيمتها من نفسك لأن عندما تسميها الرد يجب على أنها لم تكن العلم في الموقع الذي ينبغي أن تكون أنا لا يعنيني الرد وعدم بقدر ما يعنيني أنا أفهم شيئا في دينك وكل أهل الدروس العلميين الأخوان إن الدروس لمباركة علوم المسلمين وعلوم الإسلام وتعليم المسلمين. هذه الدروس يا هدف من الدروس هذا هدف من الدروس يا هدف إن أنا أعطي دروس مع مدرسة لنفسي بأني لست من أهل العلم والفقه إنما أنا بدرس وقد يوجد بعض الحجج تقول في نفسك هذا وتقول نفسك بذلك هذا حقيقه فيه عندما كما قلت انا ابرا الى الله عز وجل من ان اتجرا على ان اقول في دين الله كلمه بغير بيان ولكن هذا ليس موقع اتجشم من كثره العلم والفقه ان هذا يعني رجل من كثره العلم وكثره الفقه فلا تكلم انا اتكلم من باب الضروره من باب الدين المسلم. فعندما اجد من المسلم في حاجه اليه فيعنيني هذا الامر واجد ان هذا من خصوصيات المسؤوليات التي يعني كما قلت قد تجسمت هذا المقام الا لاجله. فعندما نسمي بعض هذا المقام كلام رب هو بيرضي البيت المسلمه نقول ان هذا تعصير علمي بمساله مساله عقيده متعلقه بحد الامام والكفر عند اهل السنه وغيره. لكن تسميها انت رد على كذا رد على كذا طبعا ده كلام الحقيقه احسبت منه 100% فهل تقول اود ان ينال فضل اهتمامي وان يكون بمسؤوليه اعتبارا لكل منهم اولا. ثانيا يعني هناك بعض التساؤلات المتعلقه بالموضوع الذي اتمناه انا في المره السابقه قبل ما بدانا الكلام تكلمنا عن عده مسائل لم يذكرنا ببعض هذه المسائل التي تكلمنا عنها في المقام السابق ان قلنا ان نتكلم بالكفر او العمل بالكفر لا يجب ان يعلم المتكلم به او العام به انه كفر، لكن يشترط ان يعلم انه محرم، لان لا تكليف الا بعض امرين، لابد ان يعلم ان ذلك محرم في دينه. الإمام الشرعي المسمى الشرعي. نعم، تكلمنا عن الإمام الذي اسمه الشرعي المسمى الشرعي رحمه الله عليه. والقول العام. نعم. نعم. هذا التركيز، يعني تكلمنا على أن الإمام اسمه الشرعي المسمى الشرعي، وأن هذا المسمى مركب من ثلاث مقتضيات. مقتضى عقله والاعتقاد، ومقتضى قوله والقول، ومقتضى عمله الاعتقاد والقول والعمل، وان الايمان لا يكون الا بهذا المقتضى الكلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هنا نبدا على التمرين، فنبدا على البعض. وانت تقول ان الايمان ثلاثة واحد، بارك الله فيك، المتابع معك، يعني المتابع ولو قليل. المتابع ولو قليل، لعلك هذا الجلوس فيها يعني نصح من العلم، وبالتالي تقيمة السهل الى حد ما، لكن مع متابعتك وتركيزك وكتابتك الاكثر نسال الله متابعه الكلام حتى الكلام كله بطبع خير ما عملنا من الله، فشوف قلب مبشر بالقلب ان الكلام ما بيروحش هباء، يعني في برضه مستفيد ولا واحد، وده شيء خير يعني لا يبعث على المظلومين. فلما تكلمنا على ان الايمان اسم شرعي مسمى شرعي، وان هذا المسمى مركب من الاعتقاد والقول والعمل، وان الاعتقاد له اصل وكمال، والقول له اصل وكمال، والعمل له اصل وكمال. وقلنا لو فقد مقتضى من هذه المقتضيات لم تكن حقيقه الايمان، لان حقيقه الايمان وقرات عليه الجلاله بن حزم لما قال ضرب مثال بالباب وقال بين المسامير بمثابها وخشب المثابر لا يسمى بابا حتى يجتمع كل ما بعضهم تتكون منه ذلك المركب الذي يسمى بابا، ده مثال حسي يقرب القضيه المعنويه. لما نقول انه لو فقد العمل سقط الايمان، او لو فقد القول سقط الايمان، او لو فقد الاعتقاد سقط الايمان، اي اعتقاد واي قول واي عمل الذي لو سقط سقط الايمان. ما قامش البرهان على ان عملها ارتكب اجراء بالمعاصي غير من الذنوب، ما قامش البرهان على ان اللي عملها كفر، احنا عارفين ان كلمه الذنوب عملها كفر، لا يشتركوا الاستهزاء الشروط مثلا تنظيف المصحف حجم الكعبه قبل الانبياء، يعني انت لو قدامك كده ليه هتنفع عليه؟ هذا عمل كانوا ايه؟ كفر اكبر باجراء المسلمين، ومن اللي عملوه تركها كفر، تركها كفر زي ما شفت في الصلاه الاختلاف وفي الاركان الاربعه، ولكن مجمع على فرق الشهادتين كفر. اللي يطلب الشهادتين مجمع على ايه؟ كافر مع القدره، فالقوه مع القدره. يبقى اذا ايه؟ هناك اعمال تركها او كونها قام برهان على ما كفر اكبر. لان احنا برضه المقدمات اللي ذكرتها والاخ يوسف ذكر منها بيقول ان احنا اتكلمنا على ان من الذنوب لا ياتي الشرع بوصفها لانها كفر، ولا تكون كفرا اكبر لانه ثبت صرفها عن الكفر الاكبر وهي الكفر الاكبر زي استناد الجسد الفسوق وقتال الكفر في مثال في الناس هم دون الكفر ان ايه قعد ما يكتبوا لاهل البيت ما كنا تكون من العاشور قالت يا رسول الله كفر بالله قال لا قالت ان تكون من العاشور الى اخره مثلا ايه لم اتى امراته في جمهورها فقد كفر بما قلت على محمد او نفي الايمان زي لا يؤمن والله لا يؤمن من مات شبع وجاره ذنب جاء ويعلم او لا، فهذه الافعال جاء وصفها لانها كفر ولكن ثبت صرفها. اذا بقي عندنا هيك ثلاثه بقي عند باب العمل الذي هو من اصل الايمان، والقول الذي من اصل الايمان، والاعتقاد الذي من اصل الايمان. يبقى نتيجه عن ذلك يعني لو واحد ترك العمل فكيف تقول له اذا ترك العمل الذي لا يصح الايمان يقول لك لو ترك القول بالتكافر تقول لا اذا ترك القول الذي لا يصح الايمان الا به، وضربنا من ذلك عده امثله تبينت من ذلك. مفهوم؟ عشان بس الاشكال اللي قد يقع عند البعض. يبقى يتلبس عليا ويشكل عليا الاعمال. معنى ذلك لو ان كان ترك الطاعات عمل المعاصي يكبر، لان انت قلت ان المجتمع العملي لو فقد يكبر. اي المجتمع العملي؟ المقتضى العملي، المقتضى العملي المرتبط الذي هو اصل الايمان. وليه بقى حاضر نحن تفهم ان الاعتقاد بكل وجه مختلف، والمقارب بكل وجه مختلف، والعمل بكل وجه ايمان مختلف. يعني مثلا يا تلقى اذا قلتوك ان المناسب داخل الشريط الثلاثة او واحد الشريط الثلاثة انا بقرأ بشكل هو وأقرر العمل بالمسلمين والآخرين كذلك يقلل من شدة الكفر. أي في درجة قليلة من الكفر كما ذكرت هنا ابن حزم أولئك الذين أشركت نحن قلنا عمل الذين كل الأعمال. يعني البعض تقدر أن يفرق بالصلاة من الصلاة الثلاث التي تتركب منها الإيمان يقابل إيه؟ الكفر على كفر قليل. يعني بحب الكفر الطيارة طبعا ده فاهم يعني ما يقدر لا يوجد كلامين لا يوجد عليه لا المدينة ولا البيت. إنما يقول إن حقيقة الإيمان حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والعمل. الأصول الذي هو متعلق ده أصل الإيمان. لا يكون الإيمان إلا بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حتى عقد الإنسان الاعتقاد اللازم لأصل الإيمان ويقر الإنسان بالشهادتين ويأتي الإنسان بالحضور الذي لابد أن يأتي بها في أصل الإيمان سواء كان في الأداء أو في الأرض. الاداء او الدين او الصبر مفهوم؟ فلا يوجد ذلك الصبر. فلا تريد ان واحد ترك القول والمقتضى المتعلق بذات الايمان او العمل ولا يقدر يقلل الكفر او كفر قليل انما يقلل هذا كفر. لكن عرفت ايضا المساله ان الكفر بعضه اشد من بعض. الكفر بعضه اشد من بعض. فمن فقد مقتضى من المقتضى لا كفر. ومن فقد الاثنين فلا يشد كفرا، ومن فقد الثلاثه فلا يشد واشد شرك كفرا. وقد قال الدليل في كتاب السنه على ان الايمان وجود والكفر كذلك والزاد والنقص، لكن في الاقصار لا يخش الايمان بامر خداره الكفر. يقول الدليل فمثلا هي حضرتك تخص المعتقد والايمان فقط ان تشمل هذا الكبائر معناه من العمل. وإذا يفترض على الكامع او على الكائن الفرق بين ما يكون من الاعمال والاقوال المتعلق باصل الايمان وما يكون من الاقوال والاعمال المتعلق بكمال الايمان الواجب او الذي لا يتعلق باصل الايمان. والذي يفهم ان لما نقول اذا فقد المقتضى العملي اذا فقد المقتضى القولي اذا فقد المقتضى العقلي المتعلق باصل الايمان المتعلق باصل الايمان. كمان واضح كده عشان بس محدش هيبقى لك وحيد يعني لابس ان هو ما من ايه الامر ده. يعني طبعا ده كلام ايضا لما تكلمنا على جزئية انه لا تكليف الى بعض العلم وان العقل لا بد ان يعلم ان لا يكون محرم حتى وان كان لا يعلم ان هذا كفر، لكن لابد ان يعلم انه ممنوع الدين محرم في دينه. فبيقول انه قد جاء في كتاب كل الجلال او تطهير الايمان او تطهير الايمان اللي هي القلوب اللي هي الصمعاني في القول لقد خرج الفقهاء في كتب الفقه في جانب ريكا ان من توصل بلفظ الكفر يكفر وان لم يقصد معناه. من توصل بلفظ الكفر يكفر وان لم يقصد معناه. طبعا ده كلام يخص له علامه راس. يعني هو حتى المستهزئ نفسه اللي انا تردد عليه لما قلنا انه لابد من يغرقه في الكفر. لكن القصد هنا معناه ايه؟ الاعتقاد. نعم انك انت تقصد معنى الكلمه يعني تعتقد تعتقد ذلك المعنى اللي انت تكلمت به. يعني انت ولا هذه لا انت تكلم بذلك الاستهزاء. معنى المقاطبة معنى هذه الكلمه معنى ايه؟ قصد الاستهزاء. فهم متفقين على ان المتكلم بكلمه الكفر طبعا كلمه الكفر ايه يعني كلمه؟ الكلمة التي خاف البرهان على ما كفر. مفهوم؟ من تكلم بكلمة الكفر. طبعا بعض السطور وبعض المسائل التي قد تقرأها في موسم معين قد يكون هذا الكلام يحتاج فهمه الى معرفة ما وراء من القواعد الاصول. لان صاحب اصول الاعتقاد بتطور الجنان من الاعتقاد من ابراج الشكر الحاج مقصوده ان يبين ان الكفر امر عظيم لانه لن تشكر ان تعتقد فلان تعبر عن قضيه فيها الاقتصاد تبديل الكامل او القاسي لعلم العقيده والخوف من الشرك فمش شرط انك وقفت المساله اللي هي متعلقه بالكفر الايمان انما يكفي ان يمثل لك اهميه التوحيد وخطوره الشرك فممكن ياتي بعباره صحيح لكن لا تستوفي المساله واكثر شيء انك تبني او تاخذ او تتعلم مساله عظيمه جدا فيها مباحث اصوليه وعلميه كبيره من غايه من فضل واحد. فاذا انت لا ترضى بذلك في مساله فرعونيه. يعني لا ترضى في مساله متعلقه بالنجوم حتى في غزو التختين قبل ذكر غزوه الدماء لا ترضى بان تثبت حكم هذه المساله بمجرد فقر الحجاب الجزء والجزء. فقول حتى انظر في غيري واتعلم ولعل المساله فيها خلاف لا اعرف الراجل والمؤمن. معنى المسألة يعتبر من فروع الفروع فتأتي بمثال أصول وتأخذها بأبسط من ذلك وأقرب من ذلك وأقل من ذلك وهو الثقة نقص في رسالة مبسطة هذه رسالة مجنونة ليس لإثبات القضايا العلمية والمناقشة الخلافية إنما من دعوة المستدرك التي تعظم عنده قيمة التوحيد وتقول المشرك كان ممكن جدا عن شخصنا أو في موضوع الوقت أي أقوال خد بالك إنك ممكن تقع في الشرك بأبسط حاجة إن تكون كلمة لا تقصد معناها ولا تعتقدها تقصد بها أنت تتلبى بذلك. لكن مقام إيه؟ الله يقع فيه كلام مجمل يقع فيه كلام على سبيل الذكر. ولا يلام ولا ينكر عليه لكن لا يؤخذ من هذا فهذا الكلام ليس فيه خطأ. يبقى الكلام صحيح. فهذا الكلام لا يتعارض مع ما عرفته أو تعلمته هو أن لا أبناء الكفر القولي العملي الذي قال القرآن على أنه كفر بمجرده قال البرهان بذلك من مهم أوي مش أن أنت تفترضه أو تتشدد فيه أو تعتبره من عندك الذي قال البرهان الشرعي على أنه كفر فهو كفر بمجرده دون أن يقصد أن يقصد الآن الذي أتاه معناه وأنا أعتقد وهذا الكلام من أقشمته يكون في الأولين الثلاث وكان في متعلق بانه من يصدق الله لا يبدو حتى يقصد ان يصدق الله ومن هذا القول من اخطر ما يكون وهذا اختيار المساله وتضييعه من قدر الله عز وجل وحرمه الله وتقويمه كما قال ابن حزم تقويم الله عز وجل مالا يقله ايضا مساله اعتراضيه سخريه في اسلوب الكلام تعرفوا انتم توافقون ولا لا وبيكون سؤالين السؤال الاول انت تحديد حديث بوصف كمان عليك انت كما قلت عن هذا الحديث هذا اللي يقول طرقه لحديث طويل اخرجه مسلم وبدوود والترمذي والنسائي. وحديث بوصف كمان عليك هذا طرقه لحديث بدون جاهم اقوى من ذلك ان مسلم وبدوود والنسائي والترمذي. بعض الاخوه لا يفهمون ما تقول فقد سمعت ذلك من بعض الاخوه فعدوا فضيلتكم ان يوجه الاسلوب حتى يصل الجميع. فهل ممكن توافقون على هذا الكلام؟ وهل انتم لا تفهمون معقول؟ قد يقول سمع ذلك بنفسي. انا ما سمعته لما قال قالوا لك انا سالته الان في مواجهته هل انتم لا تفهمون الكلام؟ الكلام الذي اقوله هل الذي على باب الكعبه غير مفهوم؟ لا انا لا اردت اجابه صعبه على استحواذ انا لا انا اميل ان تكون المساله واقعه من ذلك هل الكلام الذي اردته وتجنب المفهوم او غير مفهوم هو نعم. انا بسال سؤال التفاهم ولا لا مش هيكون هو المفهوم ان ثلاثة مفهوم يعني اذا من صعب السؤال ده ما فيهاش حق ولا المفهوم مش موجودين الله الله مستعد انا بتكلم على قدر ما استطيع انما اقصد بطريقه من الكلام حتى لعلي اتجاوز وافضل في اللغه وكان في الكلام موجود العلميه وكل هذا كان يجيلك مني لان همي مش تطبيق الكلام بقدر ان يكون يبلغ الثاني ودي قضايا عقائديه قضايا تكنيك قضايا تكنيك انت تعرف نفسها حتى يصل يتحول لا اراده لان خلاص بنيت عندك معايير وبنيت عندك في الواقع تكن بالقبر فمن النساء فرقة الكلام. حاجر من النساء شكرا. فنوع من الكلام من الناس كانت تتكلم. وحتى نقرأ الكلام من الكتاب. انا اريد وانا بالنسبة حقوق اقرب ادريه. الالفاظ التي قد تخذ لك فانا اريد ان اطمئن. هل انت تفهمون هذا الكلام? ولا يتكلم في الواد تفهمون هذا الكلام? هل الشيخ اذا لو ان احد من الناس يقول ان تعرف يقول لعزر بقول المسلم يسار المسلم مثل السبت ومشان وحدث هذا امام فهل يحق لي ان اخذ له مخفافك اما اخذ له هذا جاء لكسرين ولا كسرين بالعلم هذا السؤال مكافة على المحتويات واجهة منهم انا لابد اقول اخوان واوكرة عدة امور ينبغي ان نتفهم هل هذه الامور انا اتكلم عن نفسي اولا عشان انا مسؤول عن عقول انا من اكثر الناس تشددا في تدخين المعين من باب الرد الشرعي وان الكلام الذي اقوله هنا اول ما اهدف اليه هو تنشئه السامه وتربيته على ما يجعله يحضر الكفر اي ما حضر يتجنب مداخله وصوره ومواقعه وان يكون على الايمان الذي يحبه الله ربه ده اهم هدف عندي في المسألة اهم هدف عندي في المسألة مش ان انت هذا الكلام تصير به وتقول تجد نفسك بكم تنزل احكام الكفر على الاخرين بغير ضوابط وبغير شروط وبغير انتفاء المال التي قد تكون مانعه في حق هذا المعين من ثبوت حكم الكفر او ما بيأتى لان ابن التلوث سمعت انت تعلم وينبغي ان تعلم او ان كنت لا تعلم تعلم ان انزال الحكم النظري الذي هو اعتقاد في مسألة العلم في حق المعين كحكم يلزمه يلزم فيه شروط وانتفاء موانع فهذا رجل معد الغريب رجل عمال رجل عمال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جنه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه من كلمة حقه شروطا ويلزم في حقه موانع هذه الشروط والموانع يستوجب بها العقوبة ويستوجب بها الحكم عليه كمعين جامد بالرغم من انه من انه جاء الفعل العمل جاء الفعل الذي هو في الشرع يعتقده ويؤمن انه حرام وانه ظلم وانه كبيرا من الكبائر لكن لم ياتي قل الشرع عليه هذا رجل زلك راح نفسه ليه اقام عليه حاجه انما قال اتدري ما تقول فاضطر يقول لك ما يعلم الامر ولم يسالوا اتدري انه مجد بدون حد او لا اذا قلنا بالله ان حد يذكر الحد ثم ما فعله عن حقيقة الدين عارف كان رجلا كان رجلا يعني مثلا واحد انت عارف ان انت عملت نسب دين ولا انا عارف نسب دين لكن استغفر الله وتوب اليك كعب هذا لكن لما يقول انت عارف نسب دين لا انا اعرف نسب دين عمري ما علمه وعمري ما كان انسان ابدا وبعد رجل ايه لا يعلم ان ما فعله حرام مع انت شايف الانسان ده ايه هذا الفعل كفر وهذا القول كفر انت عندما ما تاخد بناء حقيقة لكن تقول لما جبت حقه عليه وجد جنايه يمنع من وجود الشكل دي شكرا في النوع متفقين على ان تكفير المعين له شروط والنساء موانع فكانوا عن الدين واقام رجل من الصحابه يستنكره يعني شم نفسه لعله مخمور نرى على ذلك ان لو كان مخمور يمكن جايب عارض وعوارض وده موضوع له خلاف طويل بين العلماء من اول فتره وسكتها في الاعتراف. مش موضوع لكن ده انسان بيقرر بين على كل الشروط وانتفاء موانع. فظل يواجهه ويستقم منه عن معنى الدين حتى تعلمه بالفاظ صريحه لا تقاس لغه الناس ولكن ادرسه للاستبصار والقضاء. فقال افعل كذا كذا من غاب منك هذا دين في الاخره. هذا هو من هذا لان هيستوجب راسه لكن هذا ليس عشان لما يعلم اصحابه حكم الزنا عند ايه الزنا كبيره من الكبائر والزنا ان تاتي امراه لا تحل لك لا تاتيه من امراه تحل لك وكذا وكذا خلاص فاسمع اسم العقوبه لا تنسى فانت لما تشوف عبد الله بن مش هتقول له بس يا كافر مش هتقول قضيه ولا هو ده ولا ده مدخل هذه المحاضرات. ما مدخل هذه المحاضرات في الغد الاول هو اقامة السامع سواء على الشريط او الحلم يقام السامع على المعتقد الذي ينبغي ان يقوم عليه. والثاني هو ان تدعو بذلك غيره عطى الله عز وجل ان يزهد لك قلوبك ويخرج كثيرا من النفوس بسببك من القلوبات الى النور لان اعظم القلوبات التي تذكر الشرك واعظم النور نور التوحيد. كده لما تشوف واحد سوء تنصحه وتشاهده ان اللي عامل ده سهل انت عارف اللي عنده ده ايه كفء عارف ان انت عامل ده ده سبب كان ولا كفء وعارف له كفء والله مش عارف يحط له انت بقى لعلمك المسبب ده يلزم ايه؟ من فكك وكفر فكفر الى الله عز وجل وسلام تهدي بالك واعلم ان هذا الامر يمكن ان يدعك او يصلك بدله الاسلام وانت ايه؟ وانت مستقبل او قد تعظمه تحسبونه محلولا وعند الله عظيم فصلي الى الله اشهد الشهادتين وتعهد لسانك لان ارفع بذلك مفهوم؟ وده هم مش همك انك تقول يا كافر طبعا ده هم اسوء مش ممكن يكون في الشريعه امر متعبد بيه ولا مسألة شرعية متعبد بها ان انا اقول للجنة مش ممكن انا بنقص على امر في حياتي ان دي مسألة معينة بل في تشكيك في والقاء هذا الحكم على الاخرين. ففي الحديث من قال جاهل يا كافر فان كان كذلك فإلا وإلا إيه فإن كان كذلك فهو بها وإلا فقد حار عليه الكفر وفي ذلك فقد رجع عليه الكفر وفي ذلك فإلا هو أولى بها منه من هو أولى بالكفر منه. فاضح ده معناه بغض النظر عن تفسير المسألة فيه وأن الكفر أكبر ولا أصغر ولا مسألة إلا أن هذا تشكيك هو من نوع من الوعيد وقال من الكفر أقول عليه بالتفاقلة في إلقاء حكم الكفر فانت لا تقول في كنسانك عن حكم الكفر لا يقول يعني مفيش حاجة اسمها تفسير معين الشرع من لا تفسير معين ده باب من أبواب الفقه باب من أبواب الفقه لا يكون به مسلم كذاب ولا يكون به كافر مسلما كذاب مفهوم. وهذا الباب من الباب ساعات الفصل وهو ساعات من ضمن أبواب الرسالة في كتب الفقه وهذا الباب مهم جدا لان ما ترتب عليه ولاء وبراء وقضاء واحكام الغائب واحكام النكاح فده خطير. لكن كما قلت كلمه الصلاه لها شروط وانتفاء موانع شروط الفقه شروط ايه؟ كذلك الحكم على المعين اولى واولى وده يفهم ان المساله لها بعض العلوم لكن لا يخفى يعني لن اعلم ولن يرد علي مع قمه ذاتي ان هناك باب من التعاقب ان انت تقول للناس او تقول لا تكفر يا كافر لا مش هتطلع عقش وبالتالي القضيه ايه ممنوع. لكن في باب من التعقد ان انت تقول مجنون في باب من التعقد انك تنصحه في باب من التعقد انك تروح الاسلام لكن مفيش باب من التعقد تقول يا كافر يا اللي كفرت وانت كده كافر مفيش باب من التعقد فانت تعالى على الوجه هتتعالى على الوجه وقد يتكلمون البعض من خلال ابراز هذه النتائج العلميه واكرر ان هذا مدعاة لتوسيع دائرة التفسير. فنحن نقول ان الامر بالنسبة لنا هو الوقوف على الحق. الوقوف على ايه؟ على الحق. الذي كان به الصحابة رضي الله عنهم وعلمه نبيه هو نبيه صلى الله عليه وسلم يا اصحابه. ده المهم. فقال لله المتهم بكاد التوسيع الدائرة او بيضاق الدائرة بس ان وراك يجب الله في المقام هذا ان يهدينا لما يحب ويرضى. غير مهم ان يبقى املك ان فعلا تصيب الحق تصيب الحق يبقى ده اكمل نشوف حق من دولة معينة حق من كفر القول او العمل يعني حق الايمان او حق مش عارف التكفير كفر من فقه الدين او استاذ او كلا لما كان قضية ايه قضية عقل. وبعدين اذكر بامر من صاب ثلاثة عقدا اسلامي بيقين فلا يزول عنه الا بيقين مش بسهوله ولا احتمالات. من ثبت له عقدا اسلام بيقين فتعلم وتعلم وتعلم ان تكفير المسلم امر به من الامر ما دام ثبت له ايه؟ عقدا اسلام ما دام هو عندك ده مسلم غير مسلم غير مسلم غير من عاد او ضعفك او صديقك او جارك او ضعفك او نسيبك او صهرك او نسبك او رهنك هذا رجل مسلم ما دام ثبت له عقد الاسلام فلا يسيء عنه الا بيقين ولا ينبغي ان يتساهل في ذلك بدعوى الولاء والبراء وبدعوى المجتمع الكافر وبدعوى لا. فالمسائل المراد منها ضبط المسائل نكون ان شاء الله بعد الصلاة. استحلاله وبمفرده كفر سواء كما معه عمل الكفر او لم يكتمل. يعني احنا لما نقول ان الكفر القولي كفر بمجرده والكفر العملي كفر بمجرده والكفر التقضي كفر بمجرده. فاذا قال القائل لا يكفر بما قام البرهان على انه كفر حتى يعتقده، فان الدليل الشرعي دل على ان اعتقاد الكفر بمجرده كفر، وان عمل الكفر او قول الكفر بمجرده كفر. فمثلا كلام ابن تيميه رحمه الله في الصارم فيما يتعلق باعتقاد الكفر، وهذا الكلام قرأته من قبل فأرضه في أستاذ خطبة أحد صلاة الجمعة، لكن أعيده لترتيب المسائل. يقول في صفحة 19-500 يقول إن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن يثبت حلال. معنى استحلال الكفر اعتقاد أن يثبت حلال، فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفر. ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر أيضا. لكن لفرق في ذلك بين سب النبي صلى الله عليه وسلم وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها، فإنه من أعرف شيئا من ذلك مستحلا كفر، مع أنه لا يجوز أن يقال من قذف مسلما أو اغتابه كفر ويعني بذلك إذا استحل. يعني الاستحلال يجعل الأمور التي هي ليست كفر يجعلها إيه؟ كفر. فلو استحل رجل اغتياب المسلم بعد علمه أنه حرام، أو استحل الخمر بعد علمه أنه حرام، أو استحل الزنا بعد علمه أنه حرام، فهذا يجعل الزنا في هذه الحالة بمعنى استحلال كفر. الاستحلال هنا هو اللي جعل الزنا كفر، ولكن الزنا نفسه بمجرده ليس كفر. فإذا قلنا أن الاستحلال هو اللي جعل الكفر كفر، يبقى نفس الدليل الذي دل على أن هذا الفعل كفر ماله؟ له. لما نقول أن الاستحلال لو اتحط مع مع مع أمر متفق على أنه معصية هيكون كفر. طب لما يتحط مع امر قابل دليل والجماعة انه كفر هيبقى كفر. يبقى ايه قيمة ان في دليل على ان هذا الفعل بمجرد كفر؟ لا، لان الاستحلال لو حطناه مع اي معصية هيحولها لكفر. فايه قيمته لما نحطه مع ما قام البرهان على انه كفر؟ الا ان يبقى تسمية الفعل كفر له، لان هذا الفعل على قول على هذا القول لا يصير كفرا الا بالاستحلال. مفهوم؟ لا في الكفر الا بايه؟ او الا باعتقاد انه حلال، او الا بقصده واعتقاد جوازه. مفهوم يا اخوان؟ واضحه ليه؟ هيكفر اكفر. ما دي نوع اولها بس انا كلمت الاول على علاقه الاستحلال بالاعمال. فالاستحلال اعتقاد حل الفعل، اعتقاد جواز ما تفعله. مفهوم؟ يجعل ما تفعله وان كان غير كفر يجعله ايه؟ كفر. فما قيمة الدليل الشرعي الذي برهن على ان هذا الفعل او القول كفر؟ مش هيبقى له قيمة. اضف الى هذا ان اعتقاد حل السبت كفر سواء اقترن به وجود السبت او لم يقترن. السبت مثال من امثلة الكفر القولي، صح ولا لا؟ السبت مثال من امثلة الكفر الايه؟ القولي. طب يقول ان استحلال السبت بمجرده، زي ما الاخ كان بيسال اعتقد ان لا يجوز او يحل بمجرده، هذا كفر سواء اقترن به السبت او لم يقترن، سواء اقترن به وجود السبت او لم يقترن، فاذا لا اثر للسبت في التكفير. اذا نفس الفعل القولي ملوش اثر لانه هو كافر بالاستحلال. يبقى نفس السبب الالفاظ دي مالها؟ لغو، ملهاش اثر، لانه هو بمجرد الاستحلال يكفر. يبقى الوصف ماله؟ احنا قلنا قبل ذلك قاعده ان كل وصف ترتب عليه حكم لابد ان يكون هناك اثر لهذا الوصف. وإلا صار الوحش لهوا والشر منزع عن الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وأذكر منها صلى الله عليه وسلم السيب الزاني، السيب الزاني، السيب الزاني. فلما يقول السيب والزاني هذان وصفان ترتب عليهم ها يرجم يعني يقتل. طيب هذا الوصف هو القائم، هذا الحكم هو القتل، مترتب على الوصفين ولا مترتب على وصف واحد؟ فاذا قال واحد لا هو يرجم لانه زنى، يبقى معنى ذلك ان كل سيد او غير سيد يرجم، وقد ثبت ان غير السيد لا يرجم. يبقى اذا لا نستطيع ان نقول من زنى يرجم، ولا نستطيع ان نقول من كان سيبا يرجم، بل لابد من اجتماع الوصفين. وانفراد وصف لا يتفق والحكم، بل قد يختلف الحكم بانفراد الوصف. فالسيد ها يرجم ولا يرجم ولا يؤذى، لان هذا الفعل محمود صح ولا في الوصف لوحده. طب والزاني بغير الوصف السيد لا يرجم لا يقتل ابدا بل يسلم. فشو انظر، وصف كان محمودا ووصف لما انفرد اختلف الحكم تمام، وباجتماعهما صار الحكم اشنع ما يكون وهو القتل. ده دلالة اثر الوصف في الحكم. فلما نقول من سب كفر ما ينفعش نقول من سب واستحل، لانه الاستحلال بمجرده كفر، وبالتالي يصير الوصف الاخر اللي هو السب ماله له، والشريعة منزعة عن ذلك. فلما يجي واحد يقول من سب كفر لا ده لازم هم وصفين، ده هو من سب مستحلا كفر او من سب معتقدا كفر. معتقد ايه؟ يعني يعتقد ويجوز سب الله ويقصد ذلك. فنقول ايه؟ نقول ده اعتقاد ذلك مفهوم، والتجويز ذلك واستحلال ذلك بمفرده كفر. يبقى الوصف الاخر صار لهوا وهذا محال. يبقى ايه النتيجة؟ قال النتيجة ان من استحل ذلك كفر، ومن سب كفر، ومن استحل وسب كفر كفران. من استحب وسب كفر ايه؟ كفر كفرين، كفر كفرين، الاول استحلال والثاني السب. ولذلك يكون كفر المستحيل اشد كفرا ممن كفر غير مستحيل. مفهومة؟ يبقى دي نقطة مهمة لابد من معرفتها، وده يؤكد انفصال التركيب الايماني من حيث الكفر. وشددت على هذه المسألة في المرة السابقة، لماذا فقط مركب من المركبات مقتضى من التركيب يجعل الباقي له لهوا محبطا؟ لان الثلاثة لا يقوموا الا بمجموعهم، لا يكون لهم اصل. فساعتها تكثر من واحد عملت ايه؟ منعت تكوين الثلاثة، والايمان لا يتكون الا بالثلاثة. عشان كده الايمان يقوم الا بالثلاثة والكفر يقع بواحدة منهم. هي هي، لان الكفر معناه عدم قيام الثلاثة واضحة، والايمان قيام الثلاثة، مبقاش في اختلاف، مبقاش في مشكلة. مفهوم؟ فاذا قال قائل، هنبقى بقى، اذا قال قائل ان اهل السنة، ان في قولهم راح، اذا قال قائل ان اهل السنة لا يكفرون بالقول او العمل حتى يعتقد، وان هذا قول اهل السنة قاطبة، يبقى هذا القول ايه؟ باطل بالاجماع، باطل وبالكتاب والسنة باطل. اما الاجماع فما اورده اللي هو نقل ابن تيمية رحمه الله عنه، هو نقل القاضي عياض ما نقول من محمد بن نصر وذكر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ونقل الامام احمد، ونقل الامام ابن تيمية في الفتاوى، ونقل الامام الصارم ان هو ايه بيقول هنا إيه بيقول وقال الامام ابو يوسف اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي وهو احد الائمة يعدل بالشافعي واحمد صفحة 312 من الصارم، صفحة 312، قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا سب الله لعمل والاعتقاد عمل او سب رسوله عمل والاعتقاد عمل او دفع شيئا مما انزل الله دفع شيئا مما انزل الله يعني بدل او قال هذا لا يحكم به هذا لا يعمل به او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا قتل نبيا من انبياء الله انه اجمعوا به انه كافر بذلك وان كان مقرا بما انزل الله معنى وان كان مقرا بما انزل الله دي قاسمة عند من يقول لابد من الاعتقاد والاستحلال او لابد من الشحوذ او لابد من العناد هل يمكن يكون اعتقاد وان كان مقرا افهم وان كان ايه مقرا ولذلك قال في اخر كلامه نقل عن عقال ابو يعلى لانه لا غرض له في سب الله لا خالص الاجماع قرص لكن يقول في موقف اخر صفحه 513 ذكر قرص لانه لا غرض له في سب الله وسب رسوله الا انه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويفارق الشارب والقاتل اذا قال انا غير مستحل لذلك انه يصدق بالحكم لان له غرض في فعل ذلك هذا عشان اعتقاد تحرمها لحق حق مين لو انسان شرب خمرا وقال انا لا اعتقد حل الخمر يقبل منه ولا لا يقبل طيب شو بقى كلامه في السبت قال القاضي من سب الله انا خرجت لك الكلام اللي ورا الاول اللي هو ايه فيما يتعلق بالخمر بالزنا بالسرقه زنا وانا لا استحل قال يقبل منه طيب من سب الله وسب رسوله فانه يكفر سواء استحل سبته او لم يستحله فان قال لم استحل ذلك شو بقى هو في الكبائر قال ايه في الكبائر قد يقبل منه يعني لما يقول والله اخوانا بشرب الخمره بس مش مستحلها لا يعامل معامله الكفار طب لما يسب الله وانا مش مستحل لو كان الاستحلال عندهم شر كان حيقول يقبل منه زي ما في الزنا انما قال فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة يعني هذا القول مفيش ايه مفيش اختلاف مع ان الرجل حيقول بفمه حيقول بنفسه انا مش مستحل افهم هو نفسه حيقول انا لا اعتقد انا غير مستحل ذلك انا مجرد انا عمري ما اقبل الكلام ده عمري ما اقبل سب الله ولا سب الرسول ولا سب الدين ولا سب الحياة ولا استهزاء بالسنة عمري ما اقبل كده لا يقبل منه لان هذا الفعل كفر بمجرد تفهم بقى عشان تتنبه وكان مرتدا لان الظاهر خلاف ما اخبر الرواية الظاهر وقوع الامر الذي قام البرهان على انه تنبه يا تنبه علم من انه اياك اذا ايه اذا هذا قولهم فيما يتعلق بانه ولذلك ابن تيميه بيخرج هذا كله وبيحط تصوره في المساله فقه هو كما يقول وذلك ان نقول بكلام ابن تيميه نفسه في 512 افضل بعيد عن الاجماع بعيد عن كلام العلماء بعيد عن القاضي ابو يعلى بعيد عن كلامه هو بعض وذلك ان نقول ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا هنا وقف ظاهرا وباطنا بعض الناس وقف عند الارض دي عشان تفهم بس ان المساله محتاجه تعلم قال ايه انا اهو ابن تيميه بيقول ان الكفر لابد من الاعتقاد لابد من الاعتقاد حد يقدر يفهم من اللي بيقرا او طالب علم يعني ايه ظاهرا وباطنا لا لا كل مصيبه لا هاي نعم يا شيخ فضل سمعني سامع هاي نعم هو ده قريب ده قريب منه يعني ايه بس افهم افهمك المساله الجهميه قالوا اننا نرى ان العبد قد ياتي الكفر وهو في الباطن مؤمن يعني في الاخره ايه مؤمن مفهوم فهم لطوا اهل السنه كادوا يلطمون لو كاد اللطم يجوز كانوا لطموا قالوا لهم لا لما يقوم القران على فعل انه كفر ما ينفعش تقول ان الراجل ده كافر لكن ده هو في الجنه وفي اهل الجنه لان القرآن الشرع اللي نزل ده وقال اللي فعل ده كفر الشرع ده مش بيدكل عشان يقول الراجل ده كافر بس هو فين في الاهل الجنة لان الشرع بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويقتل ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين بعد ما قال الشرع كده قال لهم اللي يعمل كده يبقى كافر واللي يعمل كده يبقى مشرك. يبقى ذبح التعبد لله بكلامه على ان ده كفر وشرك ولا على ان ده ماله الجنه؟ يبقى معنى ذلك اللي ياتي كفر عملي يبقى كله كافر ولا كافر من حته؟ كله كافر. مش احنا قلنا نقد مقتضى من مقتضاه الثلاثه عباره ثلاثه؟ فهمتوا ان ايه؟ نقد مقتضى من مقتضاه الثلاثه. لما انا اقول واحد ارتقد وعدل ولم يقر بالشهادتين كنت تقول لي ده كافر بالقول بس هو ايه؟ مؤمن. يبقى انت حررت كل اللي كان ده. اللي تقرر ايه؟ اللي تقرر ان الباب فلا يسمى باب الا لما يتركب تركيبه بعضه بالخشب ومسامير وغراءه، مش كده؟ فلو خففناه عمره ما يبقى باب. فاذا كثر الايمان من احد مقتضياته يبقى اسمه ايمان مكسور ولا اسمه ايه؟ اسمه كفر. مفهوم؟ اسمه ايه؟ كفر. كله. يبقى الراجل ده كفر. فلذلك ابن تيميه لما قال باطل غير خلافا لكلام الجهميه وليس كما قال البعض ان ده دليل على كفر الاعتقاد. افهم كفر الاعتقاد. يبقى كلمه ظاهرا وباطلا يعني ايه؟ كله. يعني الراجل ده كفر كله. مش ان الراجل ده كفر في الظاهر بس بالباطل مؤمن. لانك لو قلت الخبر ظاهره بالباطل مؤمن تبقى ايه؟ يبقى بتقول بقول الجهميه بالضبط. ولذلك الجامعه عندهم ان الرجل يتكلم بكلام الكفر ويحب الله ويسب الله ويشتم الله وقد يكون قلبه مطمئن من الايمان ينفعه ذلك في الاخره. شو المصيبه؟ ينفعه ذلك ايه؟ افهم في الاخره. فبدون ده اللي ياتي كفر اعتقادي يبقى هذا الكون. واللي ياتي كفر قولي يبقى هذا مش كل. واللي ياتي كفر عملي يبقى هذا مش كل. مفهوم؟ يعني معنى ذلك انه كافر لو مات على ذلك هيبقى في الدنيا والاخره. وفي الدنيا ولا ايه؟ عشان كده قال وان كان مقرا بما انزل الله. ارفع بقيت كلام ابن تيميه ده قول سواء كان الساب. عشان تفهم باطنه ظاهرا بقى. باطنه ظاهرا عشان والله نسال الله ان يعلمنا، نسال الله ان يعلمنا. يقول وذلك ان نقول ان حق الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان زاهلا عن اعتقاده. يعني سواء معتقد او غير معتقد، مستحل او غير مستحيل. يبقى مش ممكن تكون باطنا دي عباره بتاع جهميه. انما معناه ايه؟ ان من نقض احد التركيب الثلاثه راح كله. لان اشركت ليحبطن عمله. في عمل الراجل اللي ترك صلاه ده عنده تصديق ولا ما عندوش؟ عنده الشهادتين ولا ما عندوش؟ لكن هنقول له لان اشركت من ترك الصلاه فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم هتبقى منهم. هم دي ضمير عائد على المشركين. هم مفهوم؟ طيب او كان زاهلا عن اعتقادي. يعني ايه؟ لا والله انا مش فاكر قلت انا قلت كده. طب مش اصلا مش عارف انا كنت قلت او كلمه وخلاص. هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنه وسائر اهل السنه. دي قاطبه بقى. يبقى قاطبه بتتحط هنا وقائلين بان الايمان قول وعمل. يبقى ده بيقرر عنك يا اخي هذا الكلام يقرر ان الاعتقاد كفر بمجرد. الكفر الاعتقاد كفر بمجرد. والكفر القولي كفر بمجرد. والكفر العملي كفر مجرد. هذا في ايه؟ فيما قام البرهان والدليل الشرعي على ده كفر اكبر. مفهوم يا اخوان؟ وطبعا ده الكلام ده لازم تجيبه من اهل العلم. ما ينفعش انت بالحديث او من احتياط ده كفر. لازم شيء ينص عليه العلم هذا كفر. لان دي مسائل اصول. فمش ممكن تكون تعرف منهم وانت اللي اكتشفتها. فتيجي واحد يقول لك الكلام كله ده كفر. تقول له مين قال بذلك انت كفر؟ مثلا اي شيء. فرض ان واحد قال لك مثلا اللي يشتم امي يبقى كافر او اللي يشتم ام حد يبقى كافر مثلا. ما تبقاش المساله ايه؟ في المناقشه كله ايه ازاي ولا كله مين اللي في لان دي اصول. دي ايه؟ اصول. طيب يبقى ده المستقر من خلال هذه المسألة أن اعتقاد الكفر كفر بمجرده والقول قول كفر بمجرده. ده بيعمق عندك أن الكفر القولي والعملي يكفر صاحبه بغير اعتقاد. نعم. غير اعتقاد. علاج. نعم. يعتقد مش يعلم. يعتقد او كان يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحيل لله. طبعا فرق من اعتقاد العلم. مش واخد بالك انت. يعني انت تعلم انه محرم. والفعل انت عملته ده عقدك تعتقد انه محرم. بناء على علمك. تعتقد ما هو العلم الاعتقاد فرع عن العلم. فبيقول لك سواء كان يعتقد انه محرم او مستحيل. يعني ايه? لابد من اعتقاد الحرمة. لابد. لكن هل يكفر مع اعتقاد الحرمة? فيكفر. طيب دي خلاص مش كده مشكلة. طب والاستحلال? قال لك سواء هو مستحل او غير مستحل. لانه من اعتقد الحرمة يتنافى مع الاستحلال. فما فيش اشكال في الجزئيتين دول. من كفر بالفعل او القول لا يكفر حتى يعلم انه حرام. فلو اتاه وهو يعلم انه حرام. ولو اتى وهو معتقد ان اللي بيعمله حرام. القضية دي مش متعلقة بالعلم يا اخي. ده متعلقة بالاستخلاف. لان احنا متفقين على الاصل ده. مفيش في خلاف. انه لا يكفر حتى يعلم ان هذا ايه? حرام. حتى يعتقد انه حرام. لانه الاعتقاد فرع العلم. لكن هل لا يكفر حتى يستحل? هو ابو الكواب بيقول ايه? سواء اعتقد ما قالش اعتقد انه حرام او جاهل انه حرام. سواء اعتقد انه حرام او استحل. واحنا عارفين يعني معنى كلمة استحل. مش احنا حرام من كلامه. معنى كلمة استحل في صفحة 519. قال ايه صفحة 519? بيقول اهو باللمس. صفحة كم? صفحة 516 معجرة. 516 كلام الخاص الاول. بيقول ايه? فان الكفر ان كان هو الاستحلال فان معناه اعتقاد ان السبب حلال. معنى الاستحلال ايه? اعتقاد ان الشيء الذي يأتيه حلال. مفهومة? فلو واحد بيسبه هو عارف انه حرام. هو كافر. سواء انه عارف انه حرام او استحله. الاستحلال بعد العلم. بعد ايه الفرق بين واحد? بيأتي فعل او قول جاهلا ومستحلا. الاثنين في النتيجة سواء. لكن في الحكم يختلف. ده بيعمل عن انه حلال وده بيعمل عنه حلال. مش فاهمين. الجاهل فاكر ده ايه? حلال بجهله. والمستحل فجرى واستحله بعد عام علم تحريمه. كان يستخف بالتشريع. طبعا ده معذور وده ايه? كافر. لان المستحل مجمع على كفره لانه كلمة استحلال ما يتصورش معاها جهل. مش فاهمين يا اخوان. كلمة استحلال ما يتصورش معاها ايه? جهل. لكن كونه اتاه يظنه حلالا ده مش استحلال ده جران على الاصل. مفهوم? جران عن ايه? على الاصل. لكن المستحل معناه ايه? علم انه حرام فسواء علم انه حرام وعمله. عالم انه حرام واستحله. ففي كل الحالات كافر. فهمت انا مش لان تلبس يقول. طيب لما يقول القائل نفسه جزئي بقى. انما ثبت من انه كفر. انما ثبت انه كفر. واجمع عليه اهل السنة. فانما جعلوه كفرا من الاقوال والاعمال لانه ينافي الايمان من كل وجه. لما يقول القائل انما يكون كفرا واجمعوا عليه او جعلوه او كفروا به اهل السنة. اهل السنة كفروا به قائله او عامله. فانما جعلوه كفرا اللي هو من الاقوال والاعمال لانه يضاد الايمان من كل وجه. مفهوما? هذا الكلام صواب ام خطأ? انت درست بقى المفروض انك انت اتعلمت التركيب ومش التركيب. هل هذا ضاد الايمان من كل وجه? لما واحد يترك الصلاة بس كسلا هل يضاد لما نيجي عند الامام احمد بس او بلاش الامام احمد الصحابة والتابعون في اجماع عند التابعين وهنقول لكم ان شاء الله تعالى لما يجي الصحابة ويجي وياتي التابعون من بعدهم ويقولوا ده كفر والتابعون يجمعوا عن انه كفر او يكاد يجمعوا عن انه كفر فدي يسألهم ده كفر ليه؟ لانه ترك الصلاة طب هل ترك الصلاة يضاد الايمان باليوم الاخر والايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والايمان بربوبية الله عز وجل ويضاد الشهادتين ويضاد الاقتراب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هل يضاده؟ ها؟ يضاده؟ لا يضاده مال يضاد ايه؟ يضاد الركن العملي من المقتضى الايماني صح؟ صح ولا لا؟ يعني الوقت لما يجي واحد يقول انا لا اؤمن بالغيب كنت تقول له ده يضاد اقامة الصلاة هل ده يضاد اقامة الصلاة؟ ده يضاد الايمان باليوم الاخر صح؟ مفهوم ولا لا؟ لما واحد يسب الدين او يستهزئ بالله يضاد ايه؟ يضاد تقدير الله عز وجل ويضاد المقتضى القولي الذي يلزم في الاقدار لا قدره ولا يضاد اقامة الصلاة لا يضاد اقامة الصلاة فلما يقول القائل ان اهل السنة انما يكفرون بالاعمال والاقوال يعني ده اجماع اهو حد هينكر الاجماع ما اعتقدش ان في حد عاقل ينكر الاجماع ابدا فضلا عن دين مش ممكن ان ينكر الاجماع بعد العلم به وبعد التثبت منه كفر لان انكار الاجماع على وجهين انكار الاجماع على وجه يظن معه عدم انعقاده فهذا ليس كفر يعني ميجي واحد من العلماء يقول وفي دعوة الاجماع نظر من دول بس او كفر لان رب الاجماع طبعا ليس كده يا بنت ايه يعني نسأل الله عافية والسلام يقول بضلال مبين لكن هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا رجل من أهل العلم إنما قال وفي هذا الإجماع نظر فلا يسلم به لأنه رأى أنه لا يثبت مفهوم؟ والوجه الثاني أن ينعقد الإجماع عندك وتطمئن إليه نفسك فإن ترد هذا كفر أقول أخوان وحم إيه؟ وراجع كلام لتهدئة من أجل الإجماع بالذات في كتاب الإيمان المجلد السابع من الفتاوى فرد الإجماع على ضربه احنا يكون ما في اجماع ومنقول من ده ومنقول من ده ومنقول من ده ومنقول من ده ولما كلها قبلته بالقبول يبقى هذا اجماع لا نظر ولا شك زي ما بيقولوا في انعقاده مفهوم فمش هرد اجماع فحيقول انه من كفر بدفع شيء مما انزل الله او من كفر بسب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او كفر بقتل الانبياء او كفر بانقاء المصحف في النجاسات او بتقصير الكعبة وتنجيحها عمدا او بهدمها او الى اخره فانه لا يكفر بذلك الا لان فعله هذا يضاد الايمان بالكلية يضاد الايمان بالكلية نقول له ايه نقول له هذا الكلام اولا اين هذا الكلام اولا فين مين اللي قال في اي حتة اي صفحة اي كتاب غير نتعلم منه ان الكفر القولي او العملي يضاد من يقال ايه يقال ان من اتى الكفر القولي او العملي انما يكفر بحبوط الايمان كله مش يضاد مفهومة ليه لانه لما نقول يضاد الايمان بالكلية يبقى معنى ذلك ان هذا الرجل معتقد وايه وقائد يعني ترك صلاة ده من جهة معتقد عدم الصلاة او معتقد حل ترك الصلاة ويقول ومعنى يضاد بقى مفهوم ايه علاقة ترك الصلاة بالقول ملاش علاقة بالقول فلا ضد القول ولا تضد الاعتقاد ما لم يكن جاحدا ولو جحد او استحل حيبقى دخل في الاعتقاد لكن عمل بس ولكن نقول هو بمجرده وان الكفر القولي كفر بمجرده وان الكفر العملي كفر بمجرده خلاص دي نمرة واحد نمرة اثنين ان الكفر الاعتقادي يحبط القولي والعملي يحبط الايمان القولي والعملي والكفر القولي يحبط الايمان الاعتقادي والايمان العملي والكفر العملي يحبط الإيمان الاعتقادي والقولي. مش يا ضار افهم معنى يا ضار، يبقى اللي ترك صلاة معتقد، انما نقول ايه يحبط. كلام ده هو اللي قاله لما قرأنا كلام ابن حزم، وقرأنا كلام ابن تيمية، وقرأنا دلوقتي لما قال ظاهرا وباطنا. ليه؟ لانه لو عمل عمل كفريا صار الايمان القلبي والقولي ماله لغوا محبطا، مفهومة؟ لغوا مع سلامته في نفسه، مش انه هو فسد في نفسه، ما هو فسد ليه؟ لانه فقد ما لا يقوم الايمان الا به، مفهومة؟ تخيل ان الايمان مركب ما بيقومش الا بالثلاثة مع بعض، فساعة ما يخدم واحدة تضيع ده كله ايه باظ. هو مش الاجزاء الثلاثة تلفت، ده لو واحد منهم لما تلف فقام انتبع قيام الايمان، لانه بيقومش للثلاثة، مفهومة؟ فرق بان انت تقول لي ده الثلاثة تلفوا، ساعة ما بيسب الدين بيبقى الاعتقاد تلف والعمل تلف، صح؟ لكن لما هتقول ايه؟ تقول ساعة ما بيسب الدين بيحبط الايمان. ليه؟ لانه قيامه لا يقوم. الفرق ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ ده الفرق ده مهم جدا. ما تيجي تقول ده واحد سب الدين، يبقى ده معناه دليل على اعتقاد الفاسد ودليل على عمله الفاسد. ده ممكن يكون راجل مصلي ومقيم لله، ممكن ولا لا؟ وممكن يكون انسان عنده ايمان بالجنه والنار وبيتمنى البعد عن النار ودخول الجنه، يبقى مش معنى انه سب، ها؟ يبقى معناه انه ايه؟ ان كل اعتقاده تلف. لكن نقول ان اعتقاده ده اللي هو صحيح في ذاته حبط، مفهوم؟ وعمله اللي هو صحيح في ذاته حبط. ايه اللي سبب حبوطه؟ عدم وجود المقتضى الذي لا يقوم الايمان الا بالثلاث. عشان كده قال الله تعالى: لئن اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ولا ايه؟ دي نقطة مهمة جدا. نعم. ايه؟ قد يكون وراءه، لكن هذا القدر الذي وراءه هو نقص في الخير وليس وقوع في الضد. نقص في الايه؟ في الخير وليس وقوع في الضد. مفهوم؟ واضحة ولا لا؟ بس. فنقول الراجل اللي ترك الصلاة ده ما عندوش ايمان عقدي زي الراجل اللي بيصلي. لكن هذا القلة في الايمان العقدي ما هياش ضد الايمان العقدي. مفهوم؟ عشان كده صاحب التوحيد الضعيف والعقيدة الضعيفة ذنوبه اكتر ومخالفاته اكتر وتجرؤه اكتر ونفاق العمل اكتر من صاحب المعتقد الايه؟ الكامل، او من صاحب المعتقد الاقوى. مفهوم ولا ايه؟ من باب ان ايه؟ لكن مش معنى ذلك انه عشان صاحب معاصي ومدمن معاصي ومصر على معاصي يبقى كافر. لا، ايمان ضعيف لكن ليس ضد الايمان. فلما نقول ان السب ضد المعتقد بمعنى ذلك ان المعتقد خرب، لكن ممكن نقول ان اللي بيسب الدين ده معتقده ضعيف. معتقده ضعيف خاصة ساعة السب، مفهوم؟ لكن مش ممكن، ما ينفعش نقول هو لما سب ده دليل يقيني انه مستحيل او انه اعتقاده خربان. بلاش اعتقاده خربان، ما ينفعش، لان لو قلنا ذلك يبقى هنقول ايه؟ انه ان كفره هذا دليل على كفر، على خراب الاعتقاد، يبقى اذا هو لا يكفر حتى يعني. ده الارتباط ده من الباطن من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل. الارتباط ده ايه؟ من الداخل، يعني ايه؟ بالراحة، انت بتتكلم في قضية انت فاهمها بس مش عارف تربطها باللي احنا بنتكلم فيه. هو بيتكلم في جزئية التلازم بين الباطن والظاهر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فمعنى ايه؟ ان هؤلاء الناس لما وقعوا في هذا الامر الفاسد دليل اللي حملهم على ذلك عدم فساد، لو راحوا فساد، فساد معتقدهم، فساد معتقدهم. فبنقول ان هؤلاء الناس لما فسدت معتقداتهم ثمرت مسالك فاسد. لكن مش شرط ان كل مسلك فاسد ماله وراءه خراب عقائدي. لكن ممكن يكون قلة في الايه؟ في قوة المعتقد. قلة في قوة المعتقد. بل ان الانسان ممكن يبقى عنده خراب في جانب عقائدي ينعكس عنده في مسلك ليس مرتبط بالايه؟ ليس مرتبط بنفس نوع الخراب العقائدي. مفهوم؟ يعني ممكن انسان يسب الديانة. ما يكونش عنده في قلبه امتهان لرب العالمين. يكونش عنده في قلبه ان ربنا سبحانه وتعالى يستحق السب، تعالى الله عن ذلك. او مستحل لسب الله. لكن ممكن يكون عنده عدم ايمان الجزء العقائدي. ممكن يكون لعدم نقص تعظيم له ضعف العقيدة. يعني بقول لك ممكن يكون عنده خراب في الجانب الثاني ان هو مثلا لا يؤمن بالقدر، فحملوا عدم ايمانه بالقدر على سبب الفعال لما يريد. مش ده اللي بيحصل في المصائب؟ هو مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ومؤمن ان هو اعظم من ان يسب، لكن عدم ايمانه بالقدر فسب عنه انه ايه ليه يا رب كده تعمل فيها كده وانت فيه كنت وايه، وسب الله والعياذ بالله. مش كده؟ هل سبوا لله فرع عن استحلاله لسب الله، او فرع عن اعتقاده للجواز سب الله؟ بل هو فرع عن عدم ايمانه بالايه؟ بالقدر. مفهوم؟ فرع عن عدم ايمانه بالقدر. فرق ما بين ان يكون فيه فساد عقدي يتفرع عليه فساد عملي، وان الفساد العملي دليل على الفساد العقدي. واضحة؟ لما واحد عنده فساد عقدي لازم يثمر فساد عملي. لكن هل كل من وقع في فساد عملي ده دليل يقيني على الفساد العقدي؟ فهمت الفرق ولا لا؟ فلما نيجي نقول هاب ان رجل عقدته خربان مش هتصور منه الا كذا وكذا وكذا، ده سؤال اهو. طب هاب ان واحد شفت وقع منه سوء في القول او العمل، هل ده دليل على فساد عقيدتي وخراب عقيدتي كاملة؟ مش هتقدر تقول اه. في الاولاني هتقول نعم، وهقيم الادله من الكتاب والسنه على ذلك، كقول الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيب، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان الا ان في الجسد مضغه اذا صلح واذا فسد. فهم؟ نؤمن ايمانا جازما ان من خرب معتقده لازم يثمر خراب في الاعمال والاقوال. لكن لا نقول ان من ظهر منه فعل سيء فان هذا دليل يقيني محتمل. محتمل، والمحتمل لو ابن عليه حكم دليل. لا نقول ان هذا دليل يقيني على ان عقيدته خربانه وعشان كده العمل ده. الحته دي بتاعت مين؟ بتاعت الجهميه. هذا الجزء اللي هو ان هذا الرجل اذا فعل كذلك فانما هو يفعل ذلك دليل معتقده، ان ده يقين ان هو خراب معتقده، ان هو مستحل ومنتفع عنده تعظيم ومجوز لسب الله مثلا، يعني خلينا في السب، قضية السب عشان ايه المثال اللي احنا ايه، فانه ايه، فان هذا كلام الجهمية. شوف اسمع لكلام ابن حزم في الجزئية دي بالذات انها مهمة جدا. 118 من المجلد السادس. من كتاب الفصل لابن حزم يتكلم على صفحة 120. ونقول للجهمية، اسمع معايا كلام ده مهم قوي. كلام ده بيناقش ايه بقى؟ هو التساؤل الاول عشان تبقى فاهم. التساؤل، هل من اتى عملا كفريا عملا فاسدا، خلينا عموما فاسدا، يكون ذلك دليلا يقينيا على الفساد العقدي؟ يعني على اعتقاد ذلك استحلال شحود مثلا ام لا؟ احنا بنتكلم في علاقه بين الظاهر والباطن. احنا قلنا القضيه الاولى من فسد معتقده لابد ان يفسد عمله. مفهومه دي؟ يعني لو فرضنا قضية نظرية لا اعلمها الا الله. قضية نظرية من فسد معتقده وخرب قلبه. لو انت بسألك سؤال هب ان رجل خرب قلبه وفسد معتقده هتقول لي هذا لا يثمر الا سوء العمل والقول. القضية دي كده ايه؟ ها صح. ليه؟ لانها ثابتة بالكتاب والسنة. مفهوم؟ طيب العكس بقى، رجل شتم ربنا والعياذ بالله او سب ربنا سب القرآن سب محمد صلى الله عليه وسلم، هل ده دليل يقين ان قلبه خرب ومعتقد لذلك؟ وده السؤال. الجميع قالوا اه وعيفة مثلا يقول كده من عندي والله المسألة بالراحة. ونقول الجهمية صفحة 22 من كتاب الفصل الجزء الثاني في الطبعة اللي معايا دي اللي هي طبعة مكتبة السلام العالمية خمس أجزاء مع بعض. ونقول الجهمية والأشعرية في قولهم أن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا. إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا. الجهمية بيقولوا إيه؟ أن ذلك إذا كان باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفر. فهمنا؟ أقولها تاني. الجهمية بيقولوا إن شتم الله والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا. هو هو قرر إيه؟ ما قررنا إيه قبل كده؟ اللي تعلمناه لغايه دلوقتي ايه؟ ان الشتم ده والسب ده بمجرده كفر. فالجميع بيقول لا، هو باللسان بس ليس كفرا. امال هو كفر ليه؟ قالوا لانه دليل، ولكنه دليل على ان في القلب كفر. فهو بيقول لهم، نقول لهم اخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحد للربوبية وللنبوة أن هو عند الله الخراب العقائدي، أم هو دليل يجوز ويدخله الشك اللي هو إيه؟ احتمال. عشان كده قلت آه في احتمال، لكن الاحتمال لو بنا عليه حكم ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر ولا بد من أحدهما. يعني نقول للجهمية انتوا فين الدليل الشرعي؟ فاذا قلتوا الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، فنقول لكم هذا الدليل على دليل يقيني على ان اللي كفر بلسانه دليل يقيني على ان في قلبه كفر ولا دليل محتمل؟ هيبقى واحد من الاثنين ولا في ثالث؟ الاحتمالين دول لهم ثالث؟ ليس لهذين الاحتمالين ثالث. فيبقى ايه؟ هيبقى ان انت تقول يا اما يقيني يا اما محتمل. طيب فان كان محتمل هل يجوز؟ لا يجوز، لانهم استدلوا بقول الله، وقول الله لا يصح ان يعمل به عمك الله دليل احتمالي، لان انت بتقول ده ربنا شاهد على كفرهم بالظاهر الذي هو دليل على الباطل. طيب الدلالة اللي على الباطل عندنا اما دلالة احتمالية واما دلالة يقينية. فان اقول لهم ان قلتم انها دلالة احتمالية فهذا جعل لله عز وجل يشهد على الدلالة الاحتمالية بلغة اليقين، وده كفر. لما ربنا يقول هذا الرجل كافر باطلا ويشهد الله على كفره مع ان القضية ايه؟ احتمالية. يبقى انتوا شهدتوا ربنا على قضية احتمالية وده كفر، لان ربنا ما عندوش احتمال، لان الله عز وجل يرى كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. طيب يبقى بقي الوجه الثاني اللي هو ايه؟ اليقين. اقرأ عليكم الجزئية دي. ولا بد من احدهما، فان قالوا إنه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا إنه محتمل يعني، قلنا لهم فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، اللي هو عدم جواز بناء الاحكام على ايه؟ على الظن. واعجب من هذا انكم انما قلتم ان اعلان الكفر انما قلنا انه دليل على ان في القلب كفرا. اعجب حاجة قلتوها ان انتم تعتبروا ان اعلان الكفر ماله دليل على، نعم دليل على ان في القلب كفرا، لان الله تعالى سماهم كفارا، فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى. فعاد هذا البلاء عليكم لانكم قطعتم انها شهادة الله، انكم قطعتم انها شهادة الله عز وجل، ثم لم تصدقوا شهادته، ولا قطعتم ولا انكم قطعتم بها انها شهادة الله عز وجل ثم لم تصدقوا شهادته، ولا قطعتم بها بل شككتم فيها، وهذا تكذيب من لا خفاء به. وانما نحن فمعاذ الله من ان نقول او نعتقد ان الله تعالى شهد بهذا قط، بل من ادعى ان الله شهد بان من اعلن الكفر، بل اسمع الكلمة دي، افهم الكلام اللي هو السؤال، واما نحن فمعاذ الله من ان نقول، فمعاذ الله من ان نقول او نعتقد ان الله تعالى شهد بهذا قط، بل من ادعى ان الله شهد بان من اعلن الكفر فانه جاحد بقلبه، كذب على الله عز وجل وافترى عليه، بل هذه شهادة الشيطان التي اضل بها اولياءه، وما شهد الله تعالى الا بضد هذا، وبانهم يعرفون الحق ويكتمونه، ويعرفون ان الله تعالى حق، وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك، وما سماهم الله عز وجل قط كفارا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم، وما سماهم الله عز وجل قط كفارا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم، كما فعل بإبليس وأهل الكتاب وغيرهم. وإن قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة، أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم الكفر، أعلن يعني قال أو عمل بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة، فإنه جاحد بقلبه، قلنا لهم وبالله تعالى توفيق هذا باطل من وجوه. يبقى الاحتمال الأول أنه إيه؟ محتمل. فلو قالوا أن من أعلن الكفر أن ذلك دليل على أن في قلبه كفر احتمالا، يبقى يكون الكلام ايه؟ انكم ادعيتم على الله كذبا، وانكم جوزتم على الله ان يشهد بالظن الى اخره. وان قالوا لا بلاش دي، بل نقول، لو بيحتمل يعني مش، بل نقول ان من اعلن الكفر القولي والعملي فان ذلك دليل قطعي ودليل يقيني على ان في قلبه كفر قلبي، فنقول لهم ان هذا باطل ايه؟ من وجوه. الاول انه دعوى بلا برهان. عشان كده دايما اما حد يقول لك المساله الفلانيه كذا وكذا وكذا، قول له فين دليل ان هذه دعوه بلا برهان. وثانيها انه علم غيب. القلوب ايه؟ القلوب ماذا؟ علم غيب. انه علم غيب لا يعلمه الا الله عز وجل، والذي يضمره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم ابعث لاشق عن قلوب الناس. يبقى الاحكام بتبنى على ايه؟ على الظاهر. فمدعي هذا مدعي علم غيب، ثم يقول هذا انا اتيقن ان اللي سب الدين ده انا متيقن انه ايه؟ انه في قلبه كفر. هنقول له ده ادعاء علم غيب، جبت اليقين منين؟ وثالثها ان القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيها بخلاف هذا كما تلونا قبل. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف اهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما، ومع ذلك بالرغم من انهم عارفين، لكن لما انكروا نبوته صلى الله عليه وسلم وتمردوا عليه لم يقل كفروا كفرا ولم يكفروا باعتقادهم فليسوا كفار، بل شهد بماذا؟ بكفرهم، مع انهم مصدقون بقلوبهم. ورابعها ان كان الامر كما تقولون فمن أين اقتصرتم بالإيمان على عقد القلب فقط ولم تراعوا إقرار اللسان، وكلاهما عندكم مرتبط بالآخر لا يمكن انفرادهما، وهذا يبطل قولكم انه اذا اعتقد الايمان بقلبه لم يكن كافرا باعلانه الكفر. فجوزتم انه ان يكون يعلن الكفر من يبطل الايمان، فظهر تناقض مذهبه هذا عظيم، وهذا فساد عظيم. يعني ايه؟ اذا قلتم ان الرجل اللي قال كفر دليل يقيني على ايه؟ على كفر الباطل، يبقى يلزمكم ان الرجل اللي يتكلم بكلمة الايمان دليل يقيني على تصديق القلب. لما جعلتوش في الايمان ان الكلمة دالة على تصديق القلب، وجعلتم في الكفر الكلمة دالة على كفر القلب؟ فهذا تناقض في مذهبك، مفهوم؟ وخامسا انه كان يلزمهم اذا كان اعلان الكفر باللسان دليلا على الجحد بالقلب والكفر به كفر القلبي ولا بد، فان اعلان الايمان باللسان يجب ايضا ان يكون دليلا قاطعا باتا، ولا بد على ان في القلب ايمان وتصديقا لا شك فيه، لان الله تعالى سمى اولئك مؤمنين كما سمى اولئك كفارا. ولا فرق بين الشهادتين، يعني لا فرق بين الشهادة بالايمان والشهادة بالكفر، مفهوم؟ يبقى اذا ايه الكلام ده معناه يا اخوان؟ معناه انه لا يصح ان يقال ان اعلان اخي ان اعلان الكفر القولي او العملي دليل على اعتقاد الكفر. في احتمال في احتمال ولا ما فيش؟ في احتمال، لكن هل الاحتمال يبنى لحكم؟ يبقى اذا بقيت المسألة على اصلها، ان الاعتقاد كفر بمجرده دون الارتباط بالقول والعمل، والقول والعمل كفر بمجرده دون الارتباط بالاعتقاد. فاذا قال قائل انما جعل الكفر القولي والعملي لان هذا دليل على اعتقاد القلب، كان الجواب بما قلنا. ده كلام مين يا اخوان؟ كلام الجامعية، واجاب عليه. راجع الكلام ده وقراه، انت راجعه في الكتاب مع نفسك، لان طبعا في المحاضرة ومع قراءته بسرعة ومع محاولة تفصيله ممكن ايه، لكن راجعه انت وقراءه مع نفسك بهدوء مرة واثنين وثلاثة، ان اردت ان تتعلم مدام عندك قدرة انك تقرأ، واللي ما عندوش قدرة اهو بيسمع حتى ولو ايه، ولا ياخذ المسألة من خلال فهم النقاط العامة، لكن المهم تبقى فاهم ان ده بناء على تأصيل ان الايمان مركب، واضح؟ لا يقوم الا بايه؟ الا بقيام التركيب، الا باجتماع الايه؟ التركيب، مفهوم يا اخوان؟ يبقى القول بان الكفر القولي والعملي لا يكفر صاحبه الا مع الاعتقاد. انت ممكن يجيلك لحظة تلاقي نفسك كده مش عارف، استهترت، اتضايقت، استهزأت، استخفيت، قلت نكتة، سبيت، غضبت غضب غير مغلق، يعني مش هيستيريا ولا مجنون، حاسس اللي بتقوله، فرحت مسابق، رحت شاتم، استغل الشيطان غضبك، القى على لسانك كلمة كفر، وبعدين ترجع تلبس على نفسك تقول الحمد لله انا ايه؟ انا قلبي سليم، وانا ما كنتش اعتقد ولا كنتش اقصد. الكلام ده هيربيك على ايه؟ هيربيك على ان مجرد الكلام او مجرد الفعل مع سلامة القلب او مع اطمئنان القلب فانه ايه؟ فانه يكفر صاحبه، والعياذ بالله، يكفر صاحبه، لانه لا يشترط قصدك ولا يشترط اعتقادك ولا يشترط ولا يشترط استحلالك، مفهوم؟ فتيجي تقول لي اصل انا والله ربنا يعلم نيتي، نعم ربنا يعلم نيتي، لكن مين قال ان النية مطلوبة هنا؟ انت تعلم ان هذا محرم، وتعلم ان ده سبب، تعلم ان ما يصحش تعمل كده، وان ده باطل، لكن مين قال ان انت لابد في ذلك ايه؟ يبقى هذا ده المهم بالنسبة لك. عرفنا ان اللي قال ذلك هم الجهمية من كلام ابن حزم، وايضا من كلام ابن تيمية بيقول ايه؟ في الجزئية دي في صفحة 515 من الصارم المسلول، يقول: ويجب ان يعلم، ويجب ان يعلم ان احنا كلمنا كلام الصارم، كلام الفصل كان عام في غير الكفر، كلام الفصل كان عام في غير الكفر، عشان واحد هيطلع لك يقول لك انت ده في السبت، ايه اللي جاب السبت في الاستهزاء، وايه اللي جاب الاستهزاء في ترك الصلاة، وجاب ترك الصلاة في مش عارف في القاء المصحف. وإيه اللي جاب القاء المصحف وإيه؟ إنما ده نتكلم على الكفر القولي أو العملي الذي قام البرهان على أنه كفر. قد يكون في بعض المواطن الكلام عن عموم الكفر العملي أو القولي زي كلام بحسن الفصل أو فيما يتعلق بالسب واضح كمثال جلي وواضح وكبير وعظيم وقام البرهان على الكفر من الكفر القولي والإيه والعملي. ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب مفهومة؟ احنا قرأنا قبل كده الإنكار عليهم لما قالوا إن إعلان الكفر دليل إعلان الكفر دليل الكفر القلبي فأنكر عليهم وناقشهم وقال لهم ده لو كان كذا لو كان محتمل يبقى مصيبتكم كذا ولو كان يقين يبقى مصيبتكم كذا. هنا ابن تيميه بيتكلم في مسألة السب بالذات فبيقول ويجب أن يعلم أن القول قول من قال يعني بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. اللي يقول الكلام ده يبقى وقع في ايه؟ في زلة منكرة وهفوة عظيمة مفهوم؟ وإنما وقع من وقع في هذه المهوى بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين وهم الجهمية الإناث فرقة من الجهمية اسمهم الجهمية ليه؟ الإناث بالفاء الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد تصديق الذي في القلب مفهوم؟ أو كلامه عشت وفاة ده كله ايه؟ إنكار شديد وتحذير ووعيد من أن يقول قائل إنما إعلان الكفر أو القول بالكفر أو العمل بالكفر إنما هو كفر لأنه دليل على ما في القلب أو أنه ليس كفر إلا مع الاعتقاد سواء بالجهادي أو ناقشنا قضيتين خد بالك يا أخي الكفر العملي كفر بمجرد ولا يحتاج إلى اعتقاد دي نمرة واحد. المسألة الثانية الكفر العملي لا يدل على الكفر القلبي مفهوم اخوان؟ مش دول مسألتين ولا مسألة واحدة؟ فمن قال انه لا يكفر بالقول والعمل حتى يستحل نقول له ماذا؟ نقول هذا قول وهذا قول جميل الناس. ومن قال ان الكفر العملي او القولي انما هو دليل على اعتقاد القلب قلنا برضه ده باطل ده قول الجهمية واضح بطلان ده علم من كبر اجماعهم على وان كان هازلا مفهوم. ومن جهه اخرى الرد بقى اللي احنا قرأناه في انه لو كان محتمل يبقى جوزنا ان يشهد الله على الظن وان كان يقيني يبقى ادعينا علم الغيب وخالفنا النصوص السابقه صح. فبقي ايه ان نقول انما حكم الله بكفرهم لما وقع منهم بألسنتهم وافعالهم. ولو كان ولذلك في بعض المواطن يقول أن الله عز وجل لم يقل إنما كفرتم لما علم مما في قلوبكم من كفر في قوله تعالى لتعتزلوا قد كفرتم بعد إيمانكم ما قالش قد كفرتم لما علم بالرغم من أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. ودي يا أخوانا يعني آية عظيمة جدا ودليل بين جدا إنما كنا نخوض ونلعب يعني إيه؟ لم يعتقدوا ولم يجزموا ولم يستحلوا إنما كان مجرد تسلية في الطريق كلام ما يقصدهوش لا يقصدوا معناه صح ولا لا يقصدوا معناه ولكن يعلموا إنه حرام لأن هم جروا واعتذروا وشددوا في الاعتذار ولم يقل الله لهم كذبتم إنما كنتم تعتقدون إنما قال إيه لا تعتذروا الاعتذار بتاعكم ده مش مقبول وصحيح انتوا كنتوا تخوضوا تلعبوا تعتقدون كان يبين لهم لم يعلم خباياهم يقول لهم ايه لأنهم كذبتم. دا بل إن بل قصدتم وعمدتم بقلوبكم، صح؟ إنما كون الله عز وجل أضرب عن بيان قلوبهم وقال لا تعتذروا، ده إقرار بأن هذا العذر صحيح، هذا العذر صحيح ولكن غير مقبول. واحد يقول لك يا أخي أنا والله ناقصة بهينة، تقول له أنا معاك، ده عذر صحيح لكن لا غير مقبول. مجرد أنك تسمح تقول لي الكلام ده حتى وكان قصدك حسن فده إيه؟ ماله؟ غير مقبول. لكن هو عذر صحيح، يعني هم ما كذبوش فيه، لم يقولوا كنا نخوض ونلعب، هم أصلا كانوا إيه؟ كانوا متعمدين. ودي مسألة وبينها في أكثر من موطن لعلنا نعود له. يبقى عرفنا أن إيه؟ أن الاعتقاد الكفر واستحلاله بمفرد كفر سواء اجتمع معه عمل وقول أو لم يجتمع، وعرفنا أن القول بأن الكفر لا يكفر به صاحبه إلا مع الاعتقاد والاستحلال هو قول الجهمية واضح، وخاصة الجهمية الإناث. وعرفنا أن من قال أن الكفر القولي أو العملي هو دليل مع اعتقاد الكفر أن هذا باطل وأن هذا قول الجهمي، مفهوم يا أخوان؟ وعرفنا أن الكفر العملي والقولي شهد الله في كفر صاحبه بمجرد اللسان والفعل دون النظر إلى القلب، بل لعل الله عز وجل شهد لهم بأنهم يعرفون ويصدقون مع كفرهم، كما قال في حق أهل الكتاب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وعرفنا أن العبد يكفر بالكفر العملي والقولي الذي قام البرهان عنه كفر حتى وإن كان يعتقد حرمته، حتى وإن كان يعتقد حرمته، يعني يقول لك أنا صراحة ده لا أستحله ولا أقبله ولا عارف كده حرام، وأنه لو أتى أو وقع في الأمر الذي قام البرهان على أنه كفر وقال أنا لا أعتقد ذلك ولا أستحل ذلك، يقبل منه ولا لا؟ لا يقبل منه، بينما يقبل منه في حق الكبائر. لو وقع في الزنا وقال أنا لا أستحله يعامل على أنه غير مستحيل، بينما لو سب أو استهزأ وقال لا أستحل لا يقبل منه وهو مرتد كما قال العلماء. أنا بس بلاجع أن احنا ايه حصلناه عشان كل جزئية معاك معين لك رصدها عندك المفروض. أهل السنة براء من هذا أن يقال إنه لا يكفر حتى يعتقد، صح ولا لا؟ أهل السنة براء من ذلك، وأن هذا القول هو قول الجهمية الأولى والجهمية الإناث. طيب لو جه واحد وقال يا عم الشيخ الكلام اللي أنت بتقوله ده طب فهمناه، كلام غير واضح، مفهوم يا إخوان؟ فعشان ننتقل مسألة جديدة، مفهوم يا إخوان؟ أنتم أملاء على أنفسكم، مفهوم؟ أعيد ما تريدون، مفهوم الكلام ولا كل جزئية؟ طيب إذا قال قائل عرفنا أن الكفر القلبي ليس شرطا في الكفر العملي والقولي وأن كل كفر مجرد، فما قولك في قول الله تعالى؟ واحد هيسألني استفسارا اعتراضا، المهم أن فيه إشكال متصور، ولكن من شرح بالكفر صدر، هل هذا لا يدل كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا؟ فيقول لك هل قول الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا لا يدل على استحلال الكفر؟ لأن الله عز وجل قال المكره ده معصور ولا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا، فيفهم الفاهم من كلامه نفسه يقول ايه من شرح بالكفر صدرا دي معناه ايه؟ اعتقد جحد استحل، مفهوم؟ فهل من شرح بالكفر صدرا معناها اعتقد وجحد واستحل وما شابه ام ماذا؟ في الفصل في الجزء الثالث صفحة 116 بيقول صفحة 116 و117 بيقول ايه بقى يا اخوان؟ فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى. أنا بحاول أقرأ حتى كل الكلام كله ما تصروش منها، تسمع كلام العلماء ومنها ترجع وتقرأه تاني مع نفسك. فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الإعلام بالكفر ليس كفرا، الإعلام بالكفر إيه؟ ليس كفرا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق، قد قلنا أن التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى. عرفنا من الإيمان أن الإيمان اسم شرعي لمسمى شرعي، فلما أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، خرج القارئ للقرآن بذلك عن الكفر، خرج القارئ بذلك عن القرآن. يعني يعني انت ممكن لو انت، احنا انتهينا في المسائل اللي فاتت كلها الى حقيقة. ايه هي الحقيقة دي؟ حد يعرف لخصمنا كلام اللي احنا قلناه لغاية قبل ما افتح المسألة دي اللي هو لكن ما شرح بكفر صدرا؟ انتهينا الحقيقة ايه هي؟ انا من توقفنا عليه القرآن لانه كفر يكفر بدون الاعتقاد. كويس، دي اللي لخصها في كلمة نقول انتهينا من ان الاعلان بالكفر ها كفر، خلاص الاعلان بالكفر كفر بمجرد بعيد عن الايه؟ بعيد عن الاعتقاد. فهم يقولوا خلاص يبقى اي اعلان للكفر، اي تكلم بكلمة كفر يكفر. قال لهم بس دينا هذا الكلام، الاعلان بالكفر كفر، الاعلان بالكفر كفر الا في اربع حالات. مفهوم؟ الحالة الأولى أن يتلو الإنسان قرآن، يتعبد لله بتلاوة القرآن، ويكون وقد حكى الله في القرآن أقوال الكافرين. فلما يجي واحد يفتح المصحف ويقول يقرأ قول الله تعالى أنا ربكم الأعلى، ده يحتاج تلاوة. يبقى هنا في الحالة دي الكلمة دي كلمة كفر ولا لا؟ أيوة كلمة كفر، وإعلانه بها ليس كفر. ليه؟ لأنها وقعت منه تلاوة. يبقى الإعلان بالكفر حالة تلاوة ليس كفر. وكذلك ما نص الله تعالى بأداء الشهادة بالحق، فقال تعالى إلا من شهد بالحق هم يعلمون، خرج الشاهد المخبر عن الكفر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافرا إلى رضا الله عز وجل. والحالة الثانية أن يشهد، جابوا عند القاضي وقال الرجل ده ليه؟ هذا الرجل ده قال يلعن دين كذا، حكى اللي سمعه بودان. ما ينفعش قدام القاضي يقول له ايه يا يا مثلا يا فضيلة القاضي الرجل ده سب، قال ايه يا ابني؟ القاضي مش هياخد بحكم الرجل الشاهد لان الشاهد ده مش قاضي، لكن القاضي هو اللي يوصف الاحكام، لان ممكن العامي يعتبر امرا على غير وصيل ايه شرعي، فمش هيجيبه يقول الراجل ده سب سب يعني كفر كفر خلاص يقتله على القول العام، يبقى ده مش قاضي. لا، لكن القاضي يعمل ايه؟ هيسمع هو ويوصف، فمحتاج الشاهد يقول الالفاظ بالضبط، يقول قال حصل ايه من حصل كده، القاضي يقول لا هذا بالنظر الشرعي ليس سب، ده ممكن يكون ايه طعن، ده ممكن يكون كفر حاجه، لا ده الكلمه دي من المشكلات. مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ يبقى اذا القاضي هيحتاج العباره، فالراجل ده هيقول والله العظيم اقول الحق ويشهد قدام القاضي. الراجل ده قال ايه؟ قال انا سمعت بوداني بيقول يلعن دين كذا واي مثلا يسب الله يا رب انت كذا وشتم الله عز وجل، هيلزم يقول لفظ. في الحاله دي الراجل ده قال كلام كفر ولا لا؟ لكن هل هو كافر؟ لم يعلن كفرا لانه تكلم به شاهدا، يبقى دي الحاله الثانيه، يبقى قاريا وشاهدا. ثم قال الله تعالى إلا من أكره وقال مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، أخرج من ثبت إكراه أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى رخصة الله تعالى واستبت على الإيمان. مفهوم؟ يبقى ده إيه؟ حاجة ثالثة، واحد أكرهوه أن يسب زي عمار رضي الله عنه، أرهقوه ولم يتركوه حتى قال في النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قص عليه ما وقع له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. وهذا يدل على انه لما قال مقالة الكفر لم يكفر لانه ايه مكره. فبقى عندنا القاري والشاهد والمكره. وكذلك من يحكي حكاية الكفر زي ما مثلا الام بتحكي ابنها قصة فرعون وموسى حكاية بعيدة عن القرآن والسنة فبتلخصها له بطريقته والراجل ده قال لهم انا ربكم ونحن واميت هذا الكلام كلام ايه كفر لكن وقع في مجرى الحكاية. فبقى عندنا اربع احوال يعلم بها العبد الكفر ولا يكون فيها كافرا بحال: ان يقرأ تليا وشاهدا وحاكيا ومكرها. شوف بقى بقول ايه. وبقي غير الاربع حالات دول من اظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له باجماع الامة. ان الله لا رجل. لما بقرأ العبارة دي بالذات بيصيبني ألم شديد جدا. لماذا؟ لأن كلام يعني لما القلب إجماع الأمة وتجد من يخالف يبقى شيء يغص في الحلقوم. عند دين المخالفة تكون لحساب من؟ المخالفة تكون لحساب من؟ الشيطان والهوى. ما حدش يفرح بها لكده. فلما يقال أن من أعلن الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حكيا ولا مكرها فإن من أعلنه بعد ذلك إيه؟ كان كافرا بإجماع الأمة على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر وليس قول الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند اهل الاسلام بحكم الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرا بمعنى انه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على اهل الاسلام وعلى اهل الكفران ويقولوه وسواء اعتقده او لم يعتقده لان هذا العمل اعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في اراده هو شرح الصدر به فبطل تمويههم بهذه الاية والله وبالله تعالى التوفيق. كلام ده سمعين ولا سمعين؟ هناك اربع حالات يجوز للعبد ان يعلن بها الكفر. فان اعلن الكفر بعد هذه الاربع يحكم له بحكم الكفر باجماع امة الاسلام وبنص الكتاب وبنص السنة. واضح؟ سواء اعتقده او بنص. واما قول الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا ليس على ما ظنوه وتوهموه بل ان شرح الصدر هو اتيانه للكفر واعلانه للكفر على غير هذه الحالات الاربع سواء اعتقدهم او لم يعتقدوا. نعم. ها؟ ايه اللي جاب الموضوع هنا؟ ايه اللي جاب هنا؟ ها؟ يا اخي لا ده مش من اعصار. دي مش اعصار. ده دي وجوه اعلان الكفر. فالكافر الجاهل نقول هذا كفر. لو واحد جاهل واعلن كفره هذا كفر. ولكن يمنع نزوله على. لكن لو واحد يقرأ قرآن هتقول ده كفر. فهمت؟ واحد بيحكي للقاضي تقول ده كفر. واحد بيشهد شهادة. فهمت؟ ولذلك الإكراه على الكفر ليس كفر. مفهوم؟ فالجاهل لو تكلم بالكفر ده اسمه ايه؟ كفر. لكن جهله يمنع نزوله عليه. لكن هو في الحالة دي ايه؟ كفر. لكن انا لما اكون بقرأ قول الله تعالى انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تقول الرجل ده كان بيتكلم بكفر. لا أي واحد يسمعني يقول إيه الرجل ده بيتلو قرآن. فهم؟ فهمت يا شيخ؟ طيب اسمع بقى نفس القضية دي نوع برضو ولكن من شرح بالكفر صدرا في كلام ابن تيمية في الصارم صفحة 523 523 بيقول يا أخي بيقول فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة ايه الحاجة الاربعة عشان تعرف بس كلامهم بس كلهم بيصبوا بعقيدة ما ينفعش تلاقي عندهم اللي انت بتفكر فيه ده الملوخية اللي عندنا دي مش موجودة عندهم ابدا لان هم مبنى واحد فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بانها كلمة كفر عالما بانها كلمة كفر فانه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا خلاص عرفت ظاهرا وباطنا ولان نجوز ان يقال انه في الباطن يجوز ان يكون مؤمنا مش معنى باطنا يعني انه هو في الباطن مؤمنا ومن قال ذلك فقد مرق من الاسلام عشان كده لو انت عايز تفهم معنى كلمة باطنا وظاهرا من كلام تانية تقرأ الكلام اللي بقعد قاله في صفحة 512 السطر اللي بعده والكلام بتاع صفحة 523 و24 ولأن نجوز أن يقال إن في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا يعني اللي هو بيتكلم بكلمة الكفر ومن قال ذلك فقد مرك من الإسلام قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم يقول ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول معا بل يكره على ايه قول فقط وانما يكره على القول فقط فعلم انه اراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وانه كافر بذلك بل قضية من الدعوة ليه بالاعتقاد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان طب فرضنا واحد اكره وهو قلبه مش مطمئن بالايمان مع انه في الاكراه يكفر ولا لا يكفر لانه شرط عدم كفره بالاكراه اطمئنان القلب بالايمان يبقى الاكراه محله ايه الظاهر ولا الباطن الظاهر فلما استثنى المكره استثنى من القلب ولا استثنى من الظاهر من الظاهر فعشان كده بيقول وانما يكره على القول فقط فعلم ان الله عز وجل اراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره ومع وجود القيد وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار من تكلم بالكفر كافرا حمل الآية على وجهين حمل الآية على وجهين قال من أكره على اللفظ لا شيء عليه ومن تكلم باللفظ غير إكراه فهو كافر طيب ومن أكره على اللفظ فاعتقد الكفر ها كافر مفهومة إلى أن قال وقال تعالى في حق المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب مفهوم يقول وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم من ان التصديق الى اخره بيتكلم في قضيه اصل الايمان شوف كلامه ايضا في الجزئيه بتاعت ولكن من شرح بالكفر صدرا في الفتاوى الجزء السابع في صفحه 560 في صفحه 560 يا اخوان من الجزء السابع من الفتاوى في كتاب الايمان والايمان الاوسط بيقول وايضا فانه سبحانه اعرف المواطن دي عشان تقرا اللي قبلها واللي بعدها وتقرا لان بعض البعض بيتهم يقول يا اخوان اخواننا يقرؤون السطور التي تدل على مراده كان واحد بيضحك على ابن تيميه وايه وانه يعني طب بنطلع حاجات. ولذلك يقال ان هناك اثنين ابن تيميه، في اثنين، واحد اللي احنا اكتشفناه وواحد ثاني. فنسأل الله العافية والسلامة، تنبه، اعرف الموطن واقرا قبلها 10 صفحات وبعدها 50 صفحة. ليه؟ عشان ما يقالش لك يا اخي لا يا اخي انت لا تفهم ولا تدري ولا تعرف، العلم كذا له رجاله، يا اخي لا ده سطرين اضحكوا عليك. انت بقى اقرا واخد بالك، وسيب يعني وسيبك من الضحك اللي عليك واللي عليهم واللي على غيرك، اقرا لنفسك. وايضا فانه سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون الا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لان الاكراه على ذلك ممتنع. فعلم ان التكلم بالكفر كفرا الا في حال الاكراه. وقوله تعالى يبقى دي قاعده بقى خلاص، فعلم ان من تكلم ان التكلم بالكفر كفر الا في حال الاكراه. وقوله تعالى اللي هو الاعتراض بقى، ولكن من شرح بالكفر صدرا لاستحبابه الدنيا على الاخره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا نزلت في عمار بن ياسر، الايه نزلت في عمار بن ياسر. فعمار بن ياسر لما تكلم بالكفر قلبه كان مطمئن ولا لا؟ اذا كانت القضيه متعلقه بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر. وبلال بن رباح وامثالهما من المؤمنين المستضعفين لما اكرهوا المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من اجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنه كبلال، ولم يكره احد منهم على خلاف ما في قلبه، بل اكرهوا على التكلم. فمن تكلم بدون الاكراه لم يتكلم الا وصدره منشرح به. واضحه؟ فمن تكلم، معنى شرح الصدر معناه ايه؟ ان انت بتقول كلمه الكفر كده وقلبك ولا على بالك، عاملها معاك برده. ايه يعني نسيب الدين؟ ايه يعني نسيب ربنا؟ ايه يعني مفيش حاجه؟ زي ما تلاقي واحد كده يقول لك ايه؟ هو فلان ده كويس بس بيسيب الدين، بس هو راجل طيب. شوف برود عادي خالص. يبقى نصر ابو زيد ومش عارف خالد مين وفين مين، ده بختوه بهنيئا لهم. ليه؟ لان دول ناس يعني نازلين سب في الله وفي الرسول وفي القران وفي السنه، وفي الاخر ايه؟ ناس طيبين وحش. لكن لو بيزنوا يبقوا عايزين تقطيع لحمهم، اعوذ بالله. لما يقول لك فلان الراجل ده بيزني، اعوذ بالله. لكن الراجل ده بيسب الدين، يا اخي بس بالراحه، يا اخي ما تكفرش المسلمين، يا اخي اتق الله، يا اخي حرام عليك، يا اخي يا اخي يا اخي. لما خيط خربا خربت القلوب. والله انا بقول الكلام ده والله العظيم بعتصر الما، والله العظيم انا بعتذر الى الله عز وجل بما اقول، ليكون ذلك شهاده لي يوم القيامه حتى اقول اللهم بلغت اللهم فشل. فان من عظيم البلاء ان يكون من الناس المنتسبين الى العلم من يهون على الناس سب الله عز وجل او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او الطعن في الكتاب او السنه او المسألة. يهونوا ازاي؟ مش يقولوا الناس ده حلال، لا، يقفون حجرة عسرة في تكذيب الإجماعات وفي رد الأقوال وفي تبديل الحق باسم إيه؟ باسم يعني دي مغالاة في التكفير. إنما والله والله الذي لا إله إلا هو، أنا أشهدكم جميعا حتى تكونوا شهودا على يوم القيامة، والله جميع وإياكم لا ريب في يوم لا ريب فيه، أؤمن بذلك إيمانا جازما، أنني ما أقول هذا الكلام إلا من فرط غيرتي على سب الله عز وجل وسب الرسول وسب الدين وسب القرآن وسب السنة والاستهزاء، وأن هذا الأمر قد استشرف الناس ونراه في المواصلات العامة والمدارس والجامعات والمعاهد، أن أهون شيء يقع على الإنسان في السب إيه؟ سب الدين والعياذ بالله. فالواحد من يعني نعوذ بالله من ذلك يتألم ألما شديدا ويغار على دين الله غيرة أعظم من غيرته على عرضه وعلى امرأته وبنته. لماذا؟ لأن هذا الدين أهم وأعظم. فالواحد يعني بيقول هذا الكلام تألما وتأثما من عدم البلاء، وتأثما من عدم البلاء، وليس من باب إيه؟ وليس من باب الرد. لذلك أنا قلت يوصفني إن أنت تقول الكلام ده إيه؟ مجرد رد أو إجابة أو كده. نعم. في الاعتراض ثاني، الأخ بيقول كيف نجمع بين ما سمعناه وبين قول النبي إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات. مش ده اعتراضك؟ كفية الجمع يعني. هو ايه كفية الاعتراض الاول؟ ايه هو الاعتراض؟ ها؟ لا اقصد بيه ايه؟ اثبتها هو. يعني كلمة لكن طيب انت يا اخي بارك الله فيك عندك كتاب المصافات تعرفه؟ طيب استعينه من اي احد واقرا في كتاب الموافقات من صفحه كام؟ انا كنت لا استعير ضروري لهذه الليله، استعيره هذه الليله من عند احد او من مسجدك او من شاب، اقرا فيه في الكلام على مقاصد المكلفين، مقاصد المكلفين وارتباطها بالاعمال والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك انا اذا اردت ان اجيب على هذا السؤال اقول ما حكم من تؤخذ منه الزكاة عنوة وما حكم من يؤمن تحت سطوة السيف؟ ايه الحكم؟ انت اللي انت معتقده اللي انت تتعلمه. لو واحد سألك سؤال الامام ارسل عامله اخذ الزكاة غصب عني يجزي عني ولا انا كده علي زكاة؟ رد يا اخي اجل يا اخي الامام ارسل العامل وخذ الزكاة من مالك غصب عنك لا تجزي؟ اجمعوا على الاجزاء يا اخي كيف لا تجزي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتقي كرائم اموالهم، اذا هو سيأخذها غصب عنهم ومع ايه؟ تجزي. اجمعوا على انها لو اخذها عنوة اجزأت. طيب ما قولك في اليهودي يسلم مخافة السيف ويعلن الشهادتين يثبت له عقد الإسلام ولا لا يثبت؟ طيب أين نيته؟ أيوة نعم أين نيته؟ أي نعم. يبقى الأحكام يا أخي عشان تعلم بس الأحكام تبنى على الظواهر لا علاقة لها بالنيات، أما الثواب والعقاب الثواب والعقاب مفهوم مبني على ايه؟ على هذا الامر. يبقى اذا انت لما بتبني اما بتقول الراجل ده مسلم مش ممكن يكون منافق؟ كذلك الرجل ده لما يكفر وتقول كافر مش ممكن يكون له عارض يمنع عنه ثبوت ذلك وهو عند الله من المؤمنين؟ ممكن. لكن هل انت توقف الاحكام على ذلك ولا بتعمل بما اجمعت عليه الامة ثبوت الحكم بالظاهر كفرا ها وإيمانا؟ عرفت؟ عرفت ولا لا؟ فمن قال لك ذلك كله كما قلت، ولكن لا تقول انا لا سائل منك وانك اجبت السؤال الاول بتجرؤ. لما سألتك هل تجزئ اخذ العامل للزكاة عنوة قلت لا تجزئ وانت ما عندك ذلك من علم. لا يا اخي اعلم ان الزكاة اذا اخذت عنوة بعامل الامام فانها ايه؟ تجزئ. والرجل اذا اسلم مخافة السيف واتى بالشهادتين فاجمعوا على ثبوت الاسلام له ما لنا وعليه ما. ولذلك قال النبي امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا اسمع ويقيموا الصلاة والزكاة فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وحسابهم هنبه وحسابهم على الله عز وجل. واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ نعم. تجزئ بمعنى انه ياتي يوم القيامه ليس عليه زكاه لكن ممكن يقول قليل الاجر نتيجه لعدم وجود النيه القربه لكن لا ياتي يوم القيامه منع للزكاه. عرفت؟ طيب يبقى اذا نعم. لا يا اخي سب دين الصغار غير مكلفين دي مساله انا ذكرتها بالتفصيل في مبحث الاستهزاء بالتفصيل في حكم سب الصغار وحكم سب النصارى وسب الحيوانات وسب الدين للجمادات كل ده مبحث الاستهزاء بالتفصيل. انا مش بتكلم دلوقتي على السب ولا الاستهزاء ولا احكام الاستهزاء ولا احكام السب، انا اتكلم على الايمان احكام الايمان والكفر وحد الايمان والكفر عند اهل السنه وغيره. حد الايمان والكفر، الايمان مركب، حد الايمان ماذا وحد الكفر ماذا؟ يبقى ما الذي عرفناه؟ انت عرفت في المحاضره دي تممنا الكلام المتعلق بالتركيب الايماني وعرفنا علاقة التركيب وعرفنا ان الكفر القولي والعملي والاعتقادي كل بمجرده لا يحتاج الى الاخر وعرفنا